بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وواجباتها المختلف فيها تسعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام. طيب، قبل أن نبدأ بالواجبات، نقول تقدم لنا فيما سبق الذكر بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة من الصلاة، وذكرنا أن التسبيح الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ورد على أنواع إيش؟ ما ذكرنا هذا؟ ها؟ ذكر الوارد؟ إيه. المؤلف ما ذكر هذا؟ أي. عموما في قوله ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاء واستغفاره، من جملة ما يقال من الذكر التسبيح. والتسبيح الوارد بالسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد على أنواع كثيرة، قد تكون تتجاوز الخمسة، لكن الصحيح منها أربعة. النوع الأول أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا هو المعروف والمشهور. النوع الثاني أن يحمد الله 33، أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34، فالمجموع 100. وهذا التسبيح علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وفاطمة لما سأله خادما، قال: ألا أخبركما وألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قولا إذا أويتما إلى فراشكما فقولا. النوع الثالث أن يسبح الله 25 ويحمد الله 25 ويهلل، يقول لا إله إلا الله 25 ويكبر 25، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فالجميع 100. النوع الرابع أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات. كل هذا مما جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تقدم لنا أن الأفضل أن يفعل هذه العبادة على جميع وجوهها التي وردت. هذا هو القول الراجح، وقولنا القول الراجح لأن المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء رحمهم الله يقول في العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل الجمع بينها في آن واحد إذا أمكن، ومنهم من قال إنه يعني يقول نجمع بين ما يمكن جمعه، فنأخذ من كل سنة من فردت به الأخرى ونضيف للأخرى. فمثلا في التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات، يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، فيأخذ من هذا ويضيف إلى هذا. ومنهم من قال إنه ينظر إلى أكمل هذه الألفاظ وأجمعها فيلازم هذا، وهذا هو المشهور من المذهب. ومنهم من قال إن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، بحيث يفعل جميع الوجوه الواردة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح. وهذا فيه فوائد، أعني فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة على جميع وجوهها الواردة فيه فوائد عظيمة. منها أولا أن هذا هو الأتبع للسنة، فيفعل السنة بجميع وجوهها، وبه يحصل تمام الاقتداء والاهتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل هذا وهذا ولم يداوم على أحدهما، وحينئذ تكون متابعا له. ثانيا من الفوائد أن فيه حفظا للشريعة، لأنه إذا داوم على نوع واحد نسي الآخر. الفائدة الثالثة أنه أحضر للقلب، أنه أحضر للقلب، لأن كونه مثلا تارة يقول هذا وتارة يقول هذا أحضر، إذ أنه إذا لازم نوعا واحدا فإنه يقوله تلقائيا توماتيك، مثلا بعض الناس حينما يصلي الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك مباشرة، لكن لو عود نفسه الله أكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الله أكبر وجهت وجهي، الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فيقول هذا أحضر لقلبي. الفائدة الرابعة التيسير على المكلف، التيسير على المكلف، وهذا ظاهر في أنواع التسبيح. فالإنسان مثلا إذا كان على عجل بعد الصلاة فإنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فيحصل السنة، يحصل السنة ولا يفوته مقصوده. والفائدة الخامسة تنشيط المكلف لئلا يمل، لأنه إذا لزم حالة واحدة أصابه الملل وصار عمله عملا روتيني. أيضا فائدة سادسة أن ذلك أوجب إلى اجتماع القلوب وأتلافها وزوال الفرقة، فقد يكون بعض الناس يعمل هذا النوع وهذه الصفة ويلازمها، وبعض الناس يعمل هذا النوع وهذه الصفة ويلازمها، فإذا فعل الإنسان الأمرين معا هذا مرة وهذا مرة حصل تأليف للقلوب. أفهمتم؟ يعني إذا كنت مثلا ترى السنة تلازم سنة معينة وفلان يلازم سنة معينة، أنا مثلا أفعل أحيانا تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا، يحصل به ماذا؟ ائتلاف إيش؟ القلوب. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجائز يسن فعله، الشيء الغير المسنون الجائز يسن فعله أحيانا إذا كان فيه تأليفا للقلوب، كالتسمية، كالجهر بالتسمية مثلا في الصلاة، فمثلا أنت تصلي بمجتمع أو قوم يرون مشروعية التسمية وأنت لا تراها، لكن لو سميت كان ذلك أدعى إلى تأليف قلوبهم واجتماعها، فلا حرج أن إيش؟ أن تجهر بالتسمية. أيضا فائدة سابعة أنه بالتنويع يخرج المستحب عن مشابهة الواجب، لأن المداومة على نوع من المستحب تجعله مشابها للواجب. واضح ولا لا؟ يعني تداوم على هذا النوع من المستحب مع وجود غيره كأنك ترى أنه أمرا واجبا. أيضا من الفوائد أن في ذلك تحصيلا لمصلحة كل واحد من الأنواع، لأن كل واحد من الأنواع والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تجد أن فيه مزية خاصة ليست في الآخر، فقد يكون بعض الناس يزيد إيمانه إذا فعل هذا النوع دون الآخر، والآخر على العكس من ذلك، وحينئذ يكون فيه فائدة. أيضا من الفوائد أن لزوم أحد النوعين أو الصفتين سبب أو يؤدي إلى هجر النوع الآخر ونسيانه وضياعه، لكن إذا فعل السنة على جميع وجوهها حصل إحياء السنة وحصل حفظها من الضياع. وفائدة أيضا كم هذه؟ العاشرة، أن ذلك هو العدل، والعدل قامت به السماوات والأرض، والعدل في الأمور الدينية من أعظم العدل، لأن الكل قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين وشرعهما، فكونك تترك أحد هذين العملين دون الآخر من نوع من الظلم، والعمل بهما هو العدل المطلوب شرعا إذن احفظوا يا أخوان هذه فوائد، الفوائد المترتبة على فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة. نعم. وواجباتها المختلف فيها 9: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين. طيب، يقول وواجباتها، سبق لنا الفرق بين الواجب والركن، سبق الفرق بين الواجب والركن، قلنا يشتركان في أن الكل مأمور به، ويفترقان نعم في أن الكل مأمور به، وأنه لو تعمد تركهما بطلت صلاته، لكن يفترقان في أن الركن لا بد من الإتيان به فلا يجبره غيره، وأما الواجب فإذا تركه ناسيا نسيانا جبر ذلك بسجود السهو. يقول التكبير سوى تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، هذا من الواجبات. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الواجب أن تكون تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الانتقال بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، فهمتم؟ يقول تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين، فلا يكبر قبل أن ينتقل ولا يكبر إذا وصل. فمثلا أنت أردت السجود، يعني قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما تقول الله أكبر وأنت إيش قائم، بل تقول ذلك حال الهوي، ولا تتأخر أيضا بحيث أنك تسجد وإذا قلت سجدت قلت الله أكبر، فهي تكون بين الركنين، الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. لاحظ الركن، يعني تكون بين ركن وركن يليه، لأن هي ذكر، ولذلك الصلاة ليس فيها شيء من السكوت. إذن تكبيرة الانتقال تكون بين الركن والركن، فهي انتقال من ركن إلى ركن يليه. وقولنا من ركن إلى ركن احترازا مما لو انتقل من ركن إلى ركن لا يليه فلا يشرع التكبير، لا يشرع التكبير. مثاله إنسان دخل مع الإمام وهو في السجود، دخل مع الإمام وهو في السجود يكبر الإحرام، لكن هل يقول الله أكبر للسجود؟ الفقهاء يقول لا يقول الله أكبر للسجود. ليش؟ لأن انتقاله الآن من ركن إلى ركن يليه، ولا يلي الذي يليه. أنت قلت الله أكبر، هذا محل القيام، إيش بعد القيام؟ ركوع، بعد الركوع رفع، بعد الرفع سجود. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وينحط مسبوق أدركه ساجدا بلا تكبير، ينحط مسبوق يعني يسجد، ينحط مسبوق أدركه ساجدا بلا تكبير. قالوا لأن التكبير يشرع في الانتقال بين ركن وركن يليه لا بين الركنين. وهذه المسألة يعني كون التكبير يكون بين الركنين بحيث أنه لو قدم أو أخر لم يجزئ هو المشهور من المذهب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يغتفر، لأن ملاحظة هذا الأمر فيه مشقة، فالإنسان قد ينسى وقد يغفل، وهذا القول هو الراجح. وبناء عليه لو كبر قبل أن يهوي أو حينما وصل إلى الركن فإن ذلك ملزئ. يقول المؤلف رحمه الله والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، أيضا من واجبات الصلاة، لأن الله عز وجل لما أن سبح اسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وفي الركوع تسبيح الركوع فسبح باسم ربك العظيم في آخر الواقعة قال اجعلوها في ركوعكم. وقولوا مرة مرة لأن الفعل الواحد يصدق بمرة واحدة، الأمر يصدق مرة واحدة، فإذا قل اجعلوها في ركوعكم صدق ذلك بمرة واحدة. قال وقولوا سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمدك فقولوا، مع مواظبته عليه الصلاة والسلام لذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقول رب اغفر لي بين السجدتين أيضا هذا من الواجبات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مواظب على ذلك، لكن هذا لا يتعين. فلو قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، ولهذا لو قال المؤلف وسؤال المغفرة لكان إيش؟ لكان أعم وأشمل، ليشمل رب اغفر لي ويشمل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. قال مرة والتشهد الأول أيضا من الواجبات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تركه جبر ذلك بسجود السهو، كذلك الجلوس له. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الخلاف فيها هل هي سنة أو أنها واجب أو ركن. قال والتسليمة الثانية، وقلنا إن الأقرب أنها ركن في الفرض وفي النفل، وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين. قال وما عدا ذلك، يعني ما عدا ما تقدم من الأركان وما تقدم من الواجبات، فسنن تتنوع ثلاثة أنواع: سنن أقوال وسنن أفعال. نعم. قال وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع: النوع الأول سنن أقوال وهي 12: الاستفتاح والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجبر. السنن أنواع: سنن تتعلق باللسان، وسنن تتعلق بالجوارح، وسنن تتعلق بالقلب. فسنن الصلاة ثلاثة أنواع: نوع يتعلق بالقول واللسان، ونوع يتعلق كالاستفتاح والاستعاذة، ونوع تتعلق بالفعل والهيئة كرفع اليدين، ونوع يتعلق بالقلب وهو حضور القلب والخشوع. يقول أولا الاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح هذا ليس واجبا، والدليل على عدم وجوبه حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر الاستفتاح. قال والاستعاذة لأنها ليست من الفاتحة، وكذلك أيضا البسملة ليست من الفاتحة، فلو أن شخصا قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين صحت صلاته، لأن البسملة ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقول آمين، آمين ومعناها اللهم استجب، وهي كالطابع أيضا من السنة. وقراءة السورة بعد الفاتحة، فلو اقتصر على الفاتحة فقط صحت صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمفهومه أن من لم يقرأ بغيرها فصلاته صحيحة. قال والجهر والإخفاء في مواضعهما، وظاهر كلامه سواء كان ذلك بالنسبة للإمام أو بالنسبة للمأموم، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، والصواب أن الإمام يجب عليه أن يجهر فيما يجب الجهر به كالقراءة والتكبير والتسميع وما أشبه ذلك، لأن المأموم لا يمكنه أن يتابع إمامه إلا بالجهر. قال وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، ما زاد على الواحدة سنة، وأعلاه لإمام عشر، سنة عشر وأدنى الكمال ثلاث والواجب مرة. قال وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء بعد التحميد، يعني قلت ربنا ولك الحمد كفى، ما يحتاج يقول رب من السماوات وملء الأرض وما أشبه، هذا سنة. والدعاء والتعوذ، نعم والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير، لكن تقدم لنا أن بعض أهل العلم يرى وجوب التعوذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، والأصل في الأمر الوجوب، ولهذا أمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة، وقلنا أن هذا القول أقرب. قال وقنوت الوتر، قنوت يعني الدعاء الذي يكون في الوتر هذا سنة، فلو أن إنسانا أوتر ولم يقنت فالوتر صحيح. وليعلم أن القنوت وهو الدعاء في الوتر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به، وإنما ورد أنه علمه الحسن فقط. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القنوت، هل الأفضل أن يقنت أو الأفضل أن لا يقنت؟ فمنهم من قال الأفضل أن لا يقنت، ومنهم من قال إنه لا يقنت إلا في رمضان، ومنهم من قال يقنت في رمضان في النصف الآخر في النصف الأخير منه، وما أشبه ذلك. فالمهم أن مسألة القنوت من هذه. نعم شيخ أحسن الله نقف على قولي وقوله أمين. قلت كالطابع، كالطابع للدعاء. كيف الطابع؟ يعني يختم بها الدعاء مو بظل كالختم يعني. الختم أي كالطابع يعني يختم بها الدعاء. نعم يقنت مطلقا، لا يقنت، لا يقنت مطلقا، يقنت في رمضان. والرابع يقنت في رمضان في ايش؟ النصف الاخير منه. نعم لم يرد في السنه فيما يتعلق بقنوت الوتر لاحظ، اما قنوت النوازل ورد. لا ليس بالسنه قنوت الا ما علمه الرسول عليه الصلاه والسلام للحسن. لكن الصحيح في هذه المساله ان الانسان اذا كان يصلي بالجماعه فانه يشرع القنوت، اولا لان الجماعه يرغبون في ذلك، وثانيا لان اجتماع الناس على الدعاء والتامين ادعى الى القبول والاجابه. فما دام ان الناس، وهذه معلوم الناس يرغبون في الدعاء، لكن ينبغي للامام ان يدع القنوت في رمضان ليله او ليلتين ليبين لهم انه ليس واجبا. كذلك ايضا قراءه سبح والكافرون والصمد، يعني المواظبة عليها ليست سنة، يعني أحيانا يتركها في رمضان فيقرأ بدل سبح والتين والزيتون، يقرأ بدل الكافرون إذا جاء، يقرأ مثلا بدل قل هو الله واحد قل رب الفلق وما أشبه ذلك. فيترك القنوت مرة أو مرتين ويترك القراءة. لكن بعض الأئمة تجد أنه يغير القراءة فلا يقرأ سبح ولا يقنوت، فمثلا إذا أراد الوتر يقرأ والتين والزيتون والعصر إن أعطيناك الكوثر ولا يقنت. العامة يقول إيه عشانهم، لأنه ما قرأ سبح ما قنت، فيربطون هذا بهذا. فينبغي الإمام لا، أنه إذا غير القراءة يقنت، وإذا قرأ سبح لا يقنت، حتى ما يكون هناك ارتباط. اللهم